الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن صاحب القصور رضوان الله عليه واختار الاتجاه الثاني من الاتجاهين السابقين. لا اتجاهين سنان الاتجاهين ها دلنا على انه لو قلنا بان العقل عند دوران الامر بين الاقل والاكثر لو فرض العقل يقوم بالاعتبار. ولكن الروايات تدل عليهما على البراء. ايهما المقدم؟ هل تقدم الروايات على العقل او العقل يقدم على الروايات؟ الشيخ الانصاري رضوان الله عليه اختار الاتجاه الاول. قال نقدم الروايات. لماذا؟ لان العقل يحكم بالعقاب بالاحتياط من يابا من باب احتمال وجود العقاب لو تركته الاكثر الزائد عن جزء العاشر. من اجل ذلك يحكم بالاحتياط. هذا معلوم. اذا الشارع امنني من الامام من الجزء العاشر ومن وجود الاكثر احتمال العقاب بعد موجود او منتفي يكون منتفيا ومع انتفائه العاشر الذي لا يحكم العقل بهما بوجود احتياط. وانا عبرت عن هذا المعنى اذا تذكرون فيما سبق بان حكم العقل حكم تعليقي يعني معلق على من؟ على عدم ايجاب الشارع للاحتياط. عن عقل يحكم الاحتياط معلقا على ان الشارع لا ينفي وجوب الاحتياط. اما اذا نفاه وحكم بالبراء العقل بعد ما يحكم بالاشتغال. هذا الاتجاه الاول. الاتجاه الثاني لمن كان؟ لصاحب القصور. كان يقول على انه نقدم العقل على الروايات. لماذا؟ لان الروايات تقول ما حجب الله علمه عن العباد او موضوع عنه ومع حكم العقل بوجوب الاحتياط يصدق ان الله حجب علمه بالنسبة الى وجوب الاكثر حجبه عنا. يصدق او لا يصدق؟ لا يصدق. حجب عنا. فاذا حجب لا يصدق مع حكم العقل اذا على هذا الاساس الروايات لا يمكن التمسك بها بعد حكم العقل. وبين بالاثناء على انه العقل يحكم بالاحتياط من يا ناحية اما من ناحية ماذا هو اشغال هو صاحب القصور من ناحية استصحاب الاشتغال او من ناحية ماذا الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. ثم بعد ذلك اشغال اذا تتذكرون قال فالاولى ان نتمسك بالرواية اذا نريد ننفي وجوب الاثر لم تطبق الرواية علينا على الحكم التكنيكي على وجوب الاثر او على وجوب الجزء العاشر اللي هو حكم تكليفي نطبق علينا الرواية على جزئية الجزء العاشر هنا اولى. لماذا اولى؟ لأنه نقول رفعت الجزئية المشكوكة وجزئية الجزء المشكوك محجوبة عن ناطه مرفوعة. يقدر واحد يقول مع حكم العقل لا يصدق الحجب. يقدر واحد يقول لا. ليش؟ لأن العقل دين يحكم ما يحكم بالجزئية. العقل ماذا يحكم؟ بالوجود. يقول ائت بينا لا لكن لا يقول بأنه جزء. العقل يقول من باب دفع الضرر لابد، أو من باب الاستصحاب لابد أن تأتي بالمشكوك، لكن ما يقول هو جزء. يقول له جزء هو يا مو جزء، يقول أنا مش مدري جزء يا مو جزء، أنا أقول جيبه جزء يا مو جزء جيبه أنا ما أدري. بحيث أن العقل ليس له تعرض للجزئي، وما دام ليس له تعرض للجزئي إذن على هذا الأساس مع حكم العقل لا يثبت أن الجزء المشكوك، لا يثبت أنه جزء حتى لا يكون الحجب شاذا. فإذا الصحيح أن نتمسك بالروايات لنفي الجزئية لا لنفي الحكم التكليفي، لنفي الحكم الواضحي. لأن إذا أردنا نتمسك بالروايات لنفي الحكم التكليفي يعني الوجود، يأتي إشكال ماذا؟ أن العقل يحكم بالوجود بالاحتياط وما دام يحكم، فإذا على هذا الأساس فالحجب لا يصدر. أما إذا أردنا نطبق على الجزئية هذا إشكال لا يأتي. هذا كله كان مطلب صاحب الفصول. ثم بعد ذلك إذا تذكرون إيش بينا؟ قلنا لصاحب الفصول أنت قلت العقل يحكم بالاشتغال ومع حكمه الحجب لا يصدر. تذكرون إيش قلنا فيما سبق؟ قلنا منشأ الاشتغال أحد أمور ثلاثة. إما المنشأ ما هو للاشتغال هو الاستصحاب، لكن قلنا الاستصحاب لا يثبت وجود الأكل إلا على الأصل المنفس. وإما المنشأ ماذا؟ أن العقل يقول من باب دفع الضرر المحتمل يلزم الإسلام بالأكل. هذا شلون نفعنا هذا الاحتمال؟ قلنا على أن هذا الاحتمال عقاب ينتفي مع الرواية التي تقول ما حجب الله علمه فهو موضوع عنه. اليوم درس تجريد من الاحتمال كان بعد مهم أبينه، وإذا كان الأخبار قلنا له وجه لو تمت دلالته على الوجه. اليوم درس تجريد من الآن راح يجي نقول ومن خلال ردنا على الاحتمال الثاني يظهر، من خلال ردنا على الاحتمال الثاني شنو هو؟ أنه احتمال العقاب ينتفي مع حكم الروايات بأنه ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. من هذا يتبين أنه لو قلنا استصحاب الاشتغال يجري الذي هو الاحتمال الأول كان، ويثبت لنا ماذا هذا الاستصحاب؟ شو يثبت لنا؟ وجوب الاكثر. لو فرض قلنا الاصل مثبت مثلا حجه، قلنا الاصل مثبت حجه، مع ذلك لا يجري الاستصحاب. لماذا مع ذلك لا يجري؟ لماذا؟ لان الروايات تقول لي ما دمت لا تعلم بوجود الأكثر فقط تعلم بوجود الأقل، فالواجب عليك إذا ما هو؟ فقط وفقط ماذا؟ الواجب عليك هو الأقل، يعني تقصد الرواية الوجود في الحصد فيما أعلم وجوده وتنفيه عنه عما لا أعلم الله. فإذا فهذا الأشخاص الاستصحاب لا يكون جاريا بعدما فرض أن الروايات حصرت لي الوجود فيما حضرته في الأقل ونفته ماذا عن الأكثر شك حينئذ بعد ما يبقى لي. وشرط جريان الاستصحاب ما هو؟ الشك. الآن أنا بعد ما أشك في وجوب الأكثر بعد فرض أن الروايات حصرت لي الوجوب في الأقل ونفت عنه عن الأكثر. لذلك يقول وبالجمل أكثر. ربني ومما ذكرنا يظهر حكومة هذا مما ذكرنا عن شنو؟ من رد الاحتمال الثاني. رد الاحتمال الثاني شنو؟ أن يكون النشأ وحكم العقل، وأن المصادف عبر المحتمل أقارب المحتمل لا بد أن تأتي بالأسف. نحن في رد ذلك ايش قلنا؟ قلنا أن الشارع بعدما قال رفع ما لا يعلمون سوف أكون آمن من هذا العقاب. يقول من هذا يظهر حكومة هذه الأخبار على استصحاب الاشتغال، يعني الاحتمال الأول. حتى لو كان استصحاب الاشتغال يجري يثبت وجوب الأكثر أصلا نثبت حجة على تقدير الصلب الأصل المثبت أيضا، كما أشرنا إليه سابقا. كما أشرنا إليه سابقا عن ماذا؟ أن الاستصحاب إنما يتم على تقدير الصلب الأصل المثبت. مع ذلك الأخبار تكون ماذا؟ حاكمة. كيف تكون حاكمة؟ وكما أشرنا إليه، يعني كما أشرنا علما، مو إلى أن الاستصحاب مبني على القلب المسلم. كما أشرنا إليه يعني إلى حكومة الأخبار، فإن مما سبق مرة بالاحتمال الثاني ظهر حكومة ماذا؟ الأخبار. لعله كما أشرنا إليه إشارة إلى هذا، أو أول إشارة على أي حال. شلون يا بالأخبار حاكمة؟ يقول لك إشارة أنه أنت مرفوع عنك الأكثر، هتمدي بحجم المقر على ترك الأكثر الذي حجب العلم بوجوده. كان الذي تصحبه هو الاشتغال، من يصحبه هو الاشتغال معلوم سابقا، ما نتيقن به إلا بالنسبة إلما إلا بالنسبة إلى الأقل، وقد ارتفع هذا الأقل بإتيانه. يبتحين هذا ماذا؟ احتمال بقاء الاشتغال في ضمن الأكثر. أكثرنا فقط شارع بالطول يرضى عن أمتي ما لا أعلمه، فما يحتمل بقائه حتى أحتاج إلى الاستصحاب، والاستصحاب فرع الشر. واحتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة الأكثر يلغى بحكم هذه الأخبار، لأن أخبار تنفيذ ماذا الذي ما علمه. وبالجملة فما ذكره من حكومة أدلة الاشتغال على هذه الأخبار، ذا الأدلة الاشتغال مثل الاستصحاب، مثل قاعدة الاشتغال يقيني مثل الفراغ اليقيني، بأن حاكم على الأخبار ضعيفة جدا نظرا إلى ما تقدم، لأنه الأخبار تنفي لإحتمال العقاب عن الأسفل، وما دام تنفي فلا استصحاب بعد يزيد، ولا قاعدة في الاشتغال اليقينية في الضرار اليقينية تجري، كل ما يجري يعني احتمال العقاب على ترك الأسفل كن منفئة آمن منه عنه. وأضعف من ذلك يقول لا، أو بعد حتى صاحب الفصول في الجملة الأخيرة من كلامي، آخر جملة من كلامي، آخر جملة شنو كانت من كلامي اللي اليوم هم ما تبينتها، آخر جملة شنو كانت؟ كان يقول بقول أحسن أن نتمسك، إذا ترجون تحبون نتمسك بروايات البراءة، روايات ما حجب الله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذا تريد تتمسك الأحسن ما تتمسك حتى غير الإشكال، تتمسك بها لرفع الجزئية الحكم الوضعي. بأي بيان؟ بأي بيان؟ بهذا البيان. هذا بيان جديد ما كتبنا فيما سبق. من الآن راح يذكر صاحب الفصول والشيخ الأنصاري نقله حتى يرد. يقول تدرون صاحب الفصول شلون جاء؟ هتجاء قال بوي هي الصلاة ما مرتبة من أجزاء ولا؟ من الماهيات العبادية مرتبة من أجزاء. ثم ندري الأجزاء تسعة أو عشرة، فجزئية الجزء العاشر مشكوكة. إذا طبقت الحديث إلى في الجزئية المشكوكة إيش راح يثبت؟ إيش راح يثبت؟ أنه فقط الأجزاء ماذا؟ ليتسع المعلوم أنها جزء، فتنحصر الجزئية فينا بالمعلوم جزئيته، وتنتفي عنا عن مشكوك الجزئية. بس نقول له صاحب الفصول يا شيخنا الاصفهاني، من قال بأن حديث رفع ما لا عن أمتي أو ما حجبه يشمل حتى الأحكام الوضعية مثل الجزئية؟ لرب قائل يقول بأنه فقط يختص برفع الأحكام شنو؟ تكليفية. ولا يرفع الأحكام الوضعية. يقول إذا واحد سأشتري علي أجاوبه ها، أقول له يوجد أصلان من أول ما صرنا طلب. إيش معنى ذني الأصلان نحن؟ شنو الأصلان؟ أول واحد إصالة العدم. هذا ترى إحنا سامعين به هاي من أول سامعين به. إصالة عدم القرينة، إصالة عدم المجازية، إصالة عدم عدم هو سامعين. وصلت قاعدة ثانية، أصل ثانية مسامعي. عدم الدليل دليل عدم الدليل أو عدم الدليل فهو دليل العدم. وعدم الدليل دليل هذا كيف تفسر ما تيجي بالبول؟ هل يبلا سامع به ولا؟ كل العلماء يجيبون ذن الأصل يذكرون. شنو منشأ ذن الأصل؟ بس قبل ما أقول شنو منشأ ذن الأصل أبين شيء. أو ذن الاثنين يطبقوهم مية بسالة العدم. وعدم الدليل فهو دليل العدم. فقد يطبقون على الأحكام التكليفية وحتى على الأحكام الوضعية. ما يخصصون بالأحكام التكليفية. حتى بالأحكام الوضعية يطبقون. الجزئية قدم الدليل عليها فهو دليل. فهو دليل العدم. الشيخ أن أنا جزء اليوم وجده. هذا العاشق. أساس العدم شو عدم الجزئية. الأساس عدم الجزئية. فهذان الأصلان ما مختصان فيما بالأحكام التكليفية، بل فارتات حتى فيما بالأحكام الوضعية. إذا قبلت هذا شوف يعني شو صاحب الفصول. إذا قبلت هذا حينئذ أأتي وأقول لك دليل ذن الأصل. ما تقول لي منين جابوا من العلماء؟ لا والله ما تقول لي منين. حتى فرد آية قرآنية وتقول عدم الدليل فهو دليل العدم. أكو ملخ الراجع معدم المطارد ماكو وعفات العدم ماكو. شن مين جاروا العلماء بني الأصل؟ مين جاروا؟ ما تقول لي. والمفروض بني الأصل لا تنسى يطبقوهم في مجال ماذا؟ حكم التكليف والوضعي. هاي نقطة مهمة الآن راح تستفيد منها. شن مين بني الأصل جاروا؟ يقول صاحب الفصول أنا هاي جدت عادت ناشي في الدليل إلهم إلا الرفع عن أمتي ما لا يعلمون أو ما حجب الله. دليل بعد مسلم غير الماكو حسنا دليل. إيه أنا أقول لك حسنا. فإذا حسنا فمعنى ذلك أن حديث الرفع رفع وحديث الحد ما حجب ما يختص بالأحكام التكليفية بل يشل بالأحكام الوضعية. وإلا إذا مقتصاد التكليفية إشلون جعلها المستند العلماء لإصالة العدم ولعدم الدليل بل عدم الذي ذنيه الأصلان ذنيه. شنو من أحكام الوضعية أيضا ما يقتصم التكليفية. فلو كان الأخبار مقتصبتنا في حكم التكليفي كيف جعل مستند هاي الأخبار؟ كيف جعل مستند لهذين الأصلين العامين للحكم التكليفي والوضعي؟ فبهذا يتعين هذا تتحت الفصول. وبهذا يتعين أن نقول ماذا عن الأخبار وطعمة ما لا يعلنون ما حجب الله بتعم حتى الأحكام الوضعية. فنقدر نطبق لنفي جزئية. الشيخ الأنصاري يقول لي همجين تبطلت على هالحكاية. يا حكاية يا حكاية أن ذن الأخبار رفع عن المتنال عنه تشمل الجزئية حكم الوضعي. أم زين بطلت عنه في بحث البراءة والاستغفار. وإلا إذا ما كنت مبطل أنا كنت أردك. شلون كنت تردني؟ شلون كنت تردني بأيرة؟ أولا وثانيا كنت أقول لك. أما أولا فأقول لك هذا العموم ما تقول لك منين جبته؟ ونقول لي عارف عن هذه الحشيات مدة وكذا إلى آخر شيء. نقول لي العموم منين جبته؟ أقول لك أصبر ساعة بطل ذني هذا الحشي بدي تبعين كل هذا حشي. هذا يجي لك بعدين إن شاء الله مستمع في المستمع أنا أجل. وأما ثانيا يرد عليك أن الحديث ما يرفع إلا الأمور المجعولة شرعا والجزئية ليست مجعولة. تقدم هذا عندنا قبل سندرس درسين تدروس أن الجزئية من الأحكام الوضعية لكن منتفعا مين من الحكم التكليفي. يجينا في باب الأصحاب بالتفصيل إن شاء الله. يعني لما الشارع سيده صلي بويه ركوع سجود قيام طمأنينة، احنا لما نسمع منتفع ماذا الجزئية، ولا الشارع ما يقول ابتداء جعلت الصورة جزء فراح يصير الجزئية عمر انتزاع الحديث لا يشمل الا الامور المسؤولة ماذا الشارع قصر الدين تبطل في بحث البراعة والاستغاثة عن هذا التعميم اللي بيقى الان قاعد تقول به. واما مستشهد به فورد عليه فيما بعد ان شاء الله. فالاطبق يقول وأضعف من ذلك أنهم رحمه الله من ذلك عن من ذلك يعني من قوله أن بأدلة الاشتغال العقلية من الصحاب غير الصحاب مقدم علينا على الروايات أنه عدل من أجل هذه الحكومة، يعني عدل حكومة أدلة الاشتغال علينا على الأخضاء لأجل من أجل هذه الحكومة التي زعمها لأدلة الاحتياط هذه الحكومة على الأخبار عدد عن الاستدلال بها يعني بالأخبار لمذهب المشهور مذهب المشهور في البراءة عدد عن الاستدلال بها من حيث نفي الحكم التكليفي يعني من حيث نفي وجوب الأثر لأنه إذا أردنا نطبق النفي وجوب الأثر قلنا هذا اشتغال حاكم هي مقدمة عدد إلى التمسك بها يعني بأدلة بالأخبار أخبار رضا عن ما نعلمون ما حدث الله في نفي الحكم الوضع يعني جزئية الشيء المشكوك أو شرطية بهذا البيع تمسك ودعم أن ماهية المأمور به مثل الصلاة يتبين ظاهرا كونها الأقل بضميمة يعني راح يتبين لنا بعد ضم رفعنا متنا علمه رفعنا متنا علمه شدة هذا اللي نفعلنا مثل جزء العاشر جزء الجزء العاشر ما نعلمه منفية في هذا الحديث يقول يحصل لنا يعني الجزئية بينا بالأجزاء المعلومة جزئية وزعم أن ما هي الصلاة ما هي المأمور به يتبين سهنا مكتوب يبين ما شلون تنفرق الحفر المناسب ماذا يتبين ستبين ما بشتان كل شيء ما بشتان وجعل أن ماهية المأمور به يتبين ظاهرا كونها الأقل بغنيمة نفي الجزئية المشهور يتبين على أنه ماهية المأمور به أجزاء التسعة بغنيمة نفي هذا الجزء المشهور بواسطة وببركة أخبار رضي عنه مكنا ويحكم بذلك على إصالة الاشتغال إذا انتفت الجزئية إذا انتفت الجزئية ببركة الأخبار فالعقل بعد يقول إذا انتفت الجزئية في أمان الله فهم شفع الجباع انتفت الجزئية في أمان الله بعد ويحكم بذلك على إصالة الاشتغال لأنه إذا انتفت الجزئية بعد شكو بعد شغال عنه يجي من الاستصحاب من الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني وغير ذلك قال هو صاحب الفصول في توضيح هاي الفكرة إن مقتضى هذه الروايات يا روايات تبدعوا يا جديد رفعنا ما فيما نعلمون أخبار براءة يعني أن ماهيتي أن ماهياتي العبادات عبارة يعني ماهية الصلاة عبارة عنا هاي الروايات أخبار رفعها شو تبين أن ماهية الصلاة عبارة عنا فقط الأجزاء التسعة المعلومة الجزئية عبارة عن الأجزاء المعلومة بشراط المعلومة بشراطها المعلومة فيتبين مورد التكليف نازين هم جاي فيتبين هم زين جاي فيتبين فتبين أو فتدى ما جاي فتبين فيتبين مورد يعني تبين على أنه مورد التكليف والتسعة بعد ويرتفع منها الإجمال ومنها يعني منها من ناحية العبادات الإجمال والإبهام ثم أيد هذا المعنى من الضوء على أنه رفع يشمل الجزئية الأحكام الوضعية فهل واحد يقول فقط للأحكام التكليفية شاف النفع في الشاهد الطويل العريض ثم أيد هذا المعنى يا معنى وهو شمول الأخبار يعني أو صحة التمسك بها لنفي الجزئية بل استدل عليه بفهم العلماء منها يعني منين ومن آثار المعروف عنه انتظام العلماء منها ذلك ذلك عشان ذلك فرض منها ذلك ذلك عن شنو؟ يعني الشمول للحكم الوضعي عن الجزئية حيث قال ان من الاصول المعروفة عندهم عند العلماء ما يعبر عنه بإصالة عزام يو بعد وحدة ثانية شنو شكلها وعدم الدليل او عدم الدليل دليل العزام وذني وين يطبقون ذني الثنين ويستعملونه في نفي الحكم التكليفي والواقعي والواقعي واي مهمة يعني إصالة العزام ما يطبقوه فقط وينسي باب الحكم التكليفي حتى اذا شكلنا ان الشيء فلان الشرط ولا اصل عزام شكلنا انه جزء يومون اصل عزام فيطبقون حتى الاحكام الوضعية ونحن قد تفصحنا فلم نجد لهذا الاصل مستندا يمكن التمسك به يمكن التمسك له لهذا الاصل غير عموم الاخبار يعني رفع ما حسب الله فتعين مولانا عمومها تعميمها تعميم ما تعميم هاي الاخبار رفع ما لا يعلمون ما حسب الله للحكم الوضعي دون العممها ولو بمساعدة أفهامهم أفهام العلماء فيتناول يعني هذا أو فتتناول هاي الأخبار أخبار براء الجزئية اللي قاعد نبحث عنها في مقامه فإذا سمت الجزئية نفسها نتمسك بها لنفي الجزئية إذا انتفت الجزئية بعد إصالة الاستفهام ما تجري ليه لأن إذا انتفت الجزئية بعد العقد والاستصحاب شيبه في أمان الله إذا جزئية ماكو انتفت بالأخبار بعد أنا شو تعدي أقول شوف الشيخ الأنصاري شيبه يقول لها انجلت في بحث البراعة والاستقام فيه بطلت عن هاي الحكاية احكاية عن مسألة ماذا ان اخبار البراعة ام الحكم الوضعي بطلت في بحث البراعة والاستقام وقال لا الذي ظهر لي جديدان اتجاه الذي ظهر لي جديدان وانسان قديما غير احكاية التدور بل ظهر لي جديدان ان اخبار البراعة ما تشمل الا ماذا ما معلوم تشمل الحكم الوضعي لولا انه تطل كيف ارده شلون كيف ارده اولا اقول هذا عنهم منين جلسة وثانيا جلسية لا يمكن رفعها لانها حكم وضعي حتى حكم امر انتزاع والحديث البراءة لا يرفع الا الامور المفعولة من قبل الشرع اقول اما ما ادعاه من عموم تلك الاخبار يا اخبار رفع عن امتي ما حجب الله ما ادعاه من عموم تلك الاخبار لنفي غير الحكم الالزام التكليفي غير الحكم الالزام التكليفي شنو؟ يعني الحكم الوضعي مثل الجزئية ليش تسوي تكليفي؟ قبل الحكم الوضعي فلولا عدوله عنه في باب البراءة والاحتياط من الادلة العقلية في بحث الادلة العقلية في من الفصول من الفصول في بحث الأدلة العقلية من الفصول في بحث البراءة والاشتغال من مبحث الأدلة العقلية لولا عدول في ذات المبحث لذكرنا بعضا مو كل همات شوية كنا نحكي بعض ما في كلام هذا من منع العموم أولا ينشف على أنه أخبار شو يسمون البراءة حمل الجزئية وثانيا ونمنع كون الجزئية امرا ونمنع كون الجزئية امرا مجهولا شرعيا غير الحكم التكليفي اما شو بعد الحكم التكليفي يعني حكم بين شنو صلي مع الركوع والسجود والقيام و و و و غير وجوب بني غير وجوب الصلاة ركوع والسجود والقيام هذا الحكم التكليفي غير الحكم التكليفي ما عندنا غير شيء لا جعله الشعر ما عندنا من تبع الجزئية ومن كان الجزئية امرا مفعولا شرعيا غير الحكم التكليفي اذا حكم التكليفي شنو وهو ايجاب المركب المشتغل على ذلك الجزء وهو الركوع والسجود غير ذاك لم يفعله الشارع مثل الجزئية لم يفعله الشارع احنا ننتزعها بعد ما الشارع يفعل الوجوب للمجموع تعليق صغير جدا الشيخ الانصاري قال لولا سبان لرددته بالجزء برده اقول بني مو ردين ما احد بني مو اسم بني ليش؟ لأنه إذا قلنا السور إذا قلنا الجزئية أمر مجهول من قبل الشارع الأخبار يمكن بعد تشمل الجزئية لنفي الجزئية ولا العموم ثابت يوم ثابت لا بأس بعد لا بأس ليش ما تتصف العموم بل الامم نتائج بالمعنى كون الجسير مسؤول من قبل الشارع. لكن بعد مو ردت اولا ثاني فمناسب شنو شيكو يقول على انه يرد عليه منع العموم لأننا نبنى كون الجزئية امرا مسؤولا من قبل الشارع. اذا منعنا كون الجزئية مسؤولة مو بولا اذا ما اكون اما اذا الجزئية مسؤولة العموم موجود بس نتمسك بأساس العموم ده. ما حسب الله عارض عشان الرفع عن امتي ما بقى. اذا فرض ان الجزئية كانت امرا مسؤولا قابلا للجع فلا بأس حينئذ بسم الله رفع ماذا لها جل ماذا انت. واما ما استشهد به هاي الاحتياء ماذا هذه المناقشة التعليق ماذا انت الان هذا التعليق الصغير الذي انا ماذا علقته يبقى حينئذ ماذا نستمر في كلام الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري إن لصاحب الفصول وعما ما ذكرته حضرة جنابه لإثبات كون الأخبار ماذا عامة علما لإثبات أن الأخبار عامة للحكم الوضعي ذكر قال أصل يوجد أصناع إصالة العدم العدم الدليل دليل العدم والعلماء يتمسكون بظن الأشلال لنفي الحكم التكليفي والواقف ولم نجد مستند لذلك سوى أخبار. إذا أخبار براءة العرض عامة لنفس الحكم الوضعي نقول للجواب أخبار البراءة لا تصلح لذلك لأن تكون هي المستند وذلك لوجهين ترتيب من الوجهين بالشكل الذي بين الكلاس والأنفار ما بين الوجه الأول أن هكذا يقال يقال بأن بين الأصلين مجال تطبيق علمية العلماء يطبقون إصالة العدد أو قدم الدليل وين يطبقون في نفي الحكم التكليف صحيح وفي نفي الحكم الوضعي صحيح هكذا مجال ثالث بعد يطبقون في بين الحكم الوضعي والتكليف هم يطبقون لدينا إصالة عدم القرين إصالة عدم القرين هذا تطبيق للأصل لا في مجال الحكم التكليف ولا في مجال الحكم الوضعي وإصالة عدم المجازير أو غير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك شنو إذا كان الأمر كذلك يعني هذا الأصل يطبقوه حتى في غير احكام التكليفية فاذا لابد المستند له ماذا لهذا الاصل ليس هو الاخبار لان الاخبار اذا تريد تثبت هذا الاصل ما نثبته في الاحكام التكليفية والوضعية لان ترجع للشارع اما مثل عدم القرينة فهذا ما يرجع للشارع فلا يصلح عن الاخبار تثبت الاصل فيه. اكرر اكرر اكرر الرد الاول الذي يثبت لنا ان مستند هذين الاصلين ليس هو الاخبار انه هذه الاخبار ان نجد بان العلماء يطبقون هذين الاصلين حتى في غير الشرعيات حتى في غير الشرعيات نشوف يا قرينة أكو حينما قال رأيت أسدا إذا أنا فرد واحد قال رأيت أسدا نشوف أكو قرينة ولا حسن عدم القرينة حسن عدم القرينة وهذا تطبيق لهذا الأصل في مجال شرعي وغير شرعي غير شرعي فإذا كان هذا تطبيق له في مجال غير شرعي فلا بد المسألة في هذا الأصل يعني أساس العدد ليس هو الأخبار لأن إذا كان مثل أخبار الأخبار تثبت ماذا إذا تريد تثبت الأصل هذا إذا تريد تثبته وين تثبته في الشرعيات وما له معنى الشرعي في تثبت هذا الأصل في غير الشرعية مع أن نجد العقلاء يطبقون هذا الأصل في غير الشرعية فهذا دليل على أن إصالة العدم مستنده شيء آخر ليش هو الأخبار للأخبار نفس ما كان تثبت هذا الأطب غير الشرعية. وأما مسألة عدم الدليل دليل العدم طبعا من الرد الأول، فيقول الشيخ الأنصاري له من مستند آخر غير الأخبار جازمان إلى لكن ما يدين شنو مستند الآخر، لكن ما يدين أن عدم الدليل دليل العدم ليس، يقول له مستند آخر ليس هو الأخبار. أنا أقول لعل المستند لعدم الدليل دليل العدم هو أن عدم الدليل إنما صار دليلا على العدم باعتبار أنه يورث القطع، يعني باعتبار حصول القطع مو باعتبار أخبار، باعتبار حصول القطع. وعلى الآن أنا لما ما أشوف البعرة موجودة فهذا دليل على عدم البعرة، إذا ما في دليل على شيء هذا كاشف قطعي على أنه ماذا بعد مرات بعد القطع عن عدم ثبوت الشيء. لو كان بين واحد قال أنا نبي يقول شو بلا في دليل، يقول ما عندي دليل، يقول لك قطعان أنت بعد إيه قطعان أنت مو نبي، عدم الدليل فهو دليل العدم، لو كان صرت نبي كان عندك دليل، فإذا هذا عدم عدم الدليل دليل عدم عقل هذا مستنده ماذا القرى عم باعتبار ان الانسان يحصل له القطع مو باعتبار اخبار او غير اخبار القطع. الخلاصة ليس مستنده ماذا الاخبار لانه مستنده خصوصا. فالرد الاول اذا لا يمكن ان يكون المستند ماذا في اصابة العدم هو الاخبار لانهم يطبقوها في غير المجال الشرعي، والاخبار لا تصح ان تكون مستند في غير المجال الشرعي. واما عدم الدليل دليل العدم فقد مستند شيء اخر وهو حصول القطع، هذا الرد الاول. وأما الرد الثاني فهو أن يقال بأنه الأخبار أقساماتا في العقوبة، الأخبار أقساماتا في ماذا العقوبة، يعني تنفي العقوبة ولازم يعني حكم تكليفي، حكم تكليفي لذوي الحكومة شكل حكم تكليفي، يعني تنفي العقوبة وتنفي الحكم التكليفي الذي يكون معها العقوبة. المهم يبدو الأكثر على نفي العقوبة فقط تنفي الحكم التكليفي. انظر إلى الرواية، الرواية مثلا شنو شربوا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع مالا يعني رفع شنو رفع يا الذي رفع يا الذي رفع العقوبة أو ما حجب الله علم فهو موضوع عنه موضوع عن عقوبته موضوع. فإذا الخلاصة على الأخبار فقط وفقط تنفي الحكم تكليفي وتنفي ماذا العقوبة ولا تنفي ماذا ولا تنفي ماذا غير العقوبة غير حكم التكليفي حكم الوضع ما تنفي. هذا مباطن، هذا لعله رف ثالث بعد، هذا رف ثالث، هذا رف ثالث بعد، هذا مباطن رف ثالث هو أنهم المجال الذي يريد نطبق به هذين الأصلين الحديث على السوسي والمجال الذي يجري فيه الحديث لا يمكن تطبيق الأصل فيه، وهذا أحسن ردود الشيخ شلون هذا وضحه، يعني يقول رفع شو تقدر نطبقه رفع عن أمته رفع يكون أكو دليل يثبت هذا الحكم في حق كل إنسان، مثل يجينا دليل يقول على ان الخمر حرام وباطلاقه مش يثبت حرام في حق الجاهل والعالم، المبطئ غير المبطئ، الناسي غير الناسي، المضطر غير المضطر، المكره غير باطلاقه، حينئذ يجي رفعه الرفع يجي ينظر علما الى ذلك الدليل الذي يقول الخمر حرام ويثبت ان الحرم مختص بها بحالة ماذا؟ غير النسوة. بحالة ماذا؟ غير الإثراء. بحالة ماذا؟ غير الإصطراء. ولذلك قال الحاكم لأن ينظر علم الرفعة إلى تلك الأدلة الأولية. هذا لازم أن نفترض دليل موجود له أقوى حتى رفع إلى الاستقراء فيه. فرفع ما يصدق. من رفع الشكت يصدق رفع. بدون حتى دليل يثبت حكم بإطلاقه في حق الناس حتى الرفع يصدق. وإلا الرفع ما يصدق. رفعته وش وقت يطال رفعته؟ يقول هو ماذا موضوع على الأرض حتى حينئذ رفعته. أما إذا ما موضوع على الأرض بعده هو في السماء يقال رفعته رفعته. الرفع فرع يرفع فلا بد أكو دليل يضع الحكم من ثبت الحكم بإطلاقه في حق الكل في هذه الحديث الرفع يجي ثلاثة نين فقط وفقط مثال تطبيق الرفع هو معلوم مع وجود هذا الدليل الدال بإطلاقه على ثبوت الحكم في حق الجميع هل للأصل مثال يا أصل فصالة العدم أو أجن الدليل فلا تمثل لأن أجن الدليل من يصدق إذا ما في دليل فهو ما في دليل فهو الإطلاق فصالة العدم من يصدق لأننا ستصدق إذا ما في دليل فإذا اتضع هذا الرد الثالث هذا هذا أحسن الردود هو هذا وهو أن يقال بأن المجال الذي يريد أن تطبق من الأصول أي مجال الذي ينطبق من الأصول يكون دليل ما في هناك حديث الرفع ما يجب والمجال الذي يريد ان تطبق حديث الرفع لا مجال ان تطبق حديث الرفع اذا اتي دليل باطلاق يثبت الحكم في حق الكل في هذا المجال لا يجري عدم الدليل دليل العدل فهذا يدل على انه لا يمكن ان تكون تكون الاخبار هي المنشا بعد فرض هذا التباين الموجود بينها اذا الشيخ رد بثلاثة ردود الرد الاول ما هو اسم الصار ثلاث ردود مثل الرد الاول هو ان يقال على انه العلماء يسبقون ظن الاصنام في غير الاحكام الشرعية في غير الاحكام التثبيتية والوضعية مثل اسعى علم القريب فما دام يسبقون في غير الاحكام الشرعية فلا بد على ان المسلم ليس هو الاخبار لان الاخبار ما يمكن ان تثبت غير الاحكام الشرعية والرد الثاني هو ان يقال بان الاخبار تقسم في الحقوق حتى من حقوقها ما تنفي يعني أقول الحق التجديد حق الوضع ما تنفي ظاهر ما حجب الله علمه عن عدد فهو موضوع عنه انت استفت من حده فهو موضوع عنه بالله انت استفت من حده يعني العقوبة وضعت العقوبة يعني وأما ثالثا فيرد أنه المجال الذي ينطبق فيه رفعا لا يمكن أن ينطبق فيه أذن الدليل والمجال الذي ينطبق فيه أذن الدليل لا يمكن تطبيق رفعا فيه تطبق العبارة وأما ما استشهد به من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح ظهر بالتصفح عن المسلم اللي بين الأفن والأصباء ففيه أولا وثانيا وثالثا هذا الأول أن ما يظهر للمتصفح في هذا المقام أن العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار ليش ما استندوا؟ يقول تعالى أما أصل العدم وين يطبقون يا مولانا؟ وين يطبقون؟ قل لي مريم حتى يطبقون في غير الأحكام الشرعية مثل إشارة عدم القرين فإذا يطبقون إهمانا فهل يمكن حينئذ أن يكون هيك أصل الذي وسيع يطبقون في غير الاحكام الشرعيه ها في اشعار القرين يطبقوه يمكن ان يكون مثلا الاخبار اخبار اذا على قابليه فقط على قابليه بالاحكام الشرعيه استثبت اصل عدد اما اصل عدد فهو جاري عنده في الاحكام الشرعيه فهو جاري عندهم في غير الاحكام الشرعيه يعني ايضا يجمع في غير الاحكام الشرعيه فهو جاري عندهم في غير الاحكام الشرعيه ايضا يعني يطبقون في غير الأحكام الشرعية. من الأحكام غير الأحكام الشرعية من الأحكام اللذية مثل إطالة حرم القرين غيرها. فكيف يستند فيه في هذا الأصل بالأخبار المتقدمة؟ ما أدري شلون تعبير. فكيف يستند فيه بالأخبار إلى الأخبار دينا؟ ما أدري بعد شو. وأما عدم الدليل دليل العدم هذا شلون؟ يقول فالمستند فيه عندها شيء آخر. ايه شنو الشيء الآخر؟ أنا كنت شوية قلت مثلا القط، فإنه إذا عدم الدليل إنما بدأ العدم أثناء من يقطع، لأنه لما ماكو دليل هو دليل عدم. إذا أتى فلوق نبي ها يقول يعدل عدم. إذا ما عدت دليل أنا أقدر أحلف أنك لا أشتبه أفضل. فالمستنسيح عندهم شيء آخر ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة كالشيخ وابن زهرة والفاضلين والشهيد وغيره. وكل من يشتغل يبين ليش ما تذكره يعني. مش أشياء آخر بس الأشياء الأخرى تذكرها. هذا كان لطيف تذكرها منها حتى نتين جيها. مضافا إلى أنه لا اختصاص. ولا اختصاص بالحكم. مضافا إلى أنه لا اختصاص. بالحكم التكليفي والمضاعف ترى من عدي وإلا العبارة الواقفة والاختصاص هو الواقف العبارة شنو؟ وقد حرف في بعض النسخ والاختصاص ما موجود على أي حال لا بأس بوجوده لكنه تعبير تميسي يقول يفرد شكل هذا مضاعف لأنه ما الاختصاص عدم الدليل الفوزي عدم ما الاختصاص بحكم التكليفي والواقعي يعني يسمى حتى غير الاحكام التكليفيه والواقعيه يعني مثل عدم القرين او غير ذلك من هالقبيل من دون عدم الدليل على القرينه فهو دليل العدم يعني اذا عرفت القرينه فالدليل اقعدها قاطعه ما هو منهج اذا هذا عدم الدليل عدم ما الاختصاص بالاحكام اذا ما الاختصاص فليس المسوي الاكبر يعني هذا الرد نفس الرد اللي ذكرنا فينا في إصالة العدل وبالجملة هذا الرد الثاني هذا شروعا فينا الرد الثاني يعني الرد الثاني اللي بيتكفل فيها شنو هو أما الرد الثاني أن يقال بأن الأخبار لو راجعناها ما يظهر منها إلا في العقوبة يعني نفي حكم التكفير الوحي لا يظهر منها وبالجملة فلم نعثر على من يستدل بهذه الأخبار في هذين الأصلين في هذين الأصلين يقولون ويقولون على هذين الأصلين ها؟ ليش هذا؟ يلا عمش بعشر ليش هذا ما يمكن أن ما أعترنا أن من يستدل بهذه الأخبار إلا صاحب البسلطة لهذه الإحسائي الجديدة أن المسلم الدني بس هو يسمعنا غير ما أعطوا شيء يحكي على الإحسائي ما يمكن واحد يحكيها ليش ممكن يحكيها يقول أما رواية الحجبي ونظائر رواية الحج فظاهر فظاهر عن شو ظاهر كان ظاهر أنه نفس الحكم الواقع مختصر التسليس بالعقوبة يعني كل ما حجب الله فهو موضوعا موضوعا ظاهره شنو موضوعا موضوع يعني حكمت ماذا ما موجود ظاهره نفسي فيختص بالحكم التسليسي اللي بيعلي عقوبة وأما النظري ذاك روفي حال بل روفي حيا بس يقول كذلك تالي الرافعة يعني شنو الرافعة؟ قلنا باللسان هي هلا هلا باللسان صحيح. الرافعة يعني شنو الرافعة؟ بعض العلماء قال الرافعة يعني العقوبة. بل مش بعض آخر من العلماء اجتهد قال على أنه ماذا؟ بل لا الرافعة أنت لا تسويها تسمى العقوبة غير عقوبة حتى الحكم الوضعي أن تشمل. لكن لو شملت حتى الحكم الوضعي يرد عليه مع أولادات جواب الثالث اللي ذكرنا. أنه لو شملت الحكم الوضعي مع ذلك لا يمكن أن تكون هي المستند لماذا؟ لأن مجال تطبيق هذين الأصلين غير مجال تطبيق هذه الرواية. وأما النبوي المتضمن لرفع الخطأ والنسيان لا تعصبنا بين من يدعي ظهورها في رفع المعاقبة يعني أنه رفع ما يجوز إلا على رفع المعاقبة ولا ينفع به غير الحكم التثبيتي غير المعاقبة الذي موجود في حكم التثبيت يعني غير حكم التثبيت يقول بالتالي كأخيه أخيه ما هو أخيه حديث الحج كأخواته من رواية حفظ غير وهذا الرأي محكي عن أكثر أصولية وبين من يتعدى عن ذلك يعني عن رفع المعاقبة عن رفع الحكم التثبيتي إلى الأحكام غير التثبيتي لكن مشروط تشمل الربعية بس شوف تطبق روح العين هذا قد الثالث بس انا شعلت رب ثالث بعدا لكن المناسب لا يجعل على هذا الرب ثالث يتمم ممكن متمم احسن له لا الشيخ بعد جعله متمم بعد مو بنفسي رجله يقع واحد منهم كيفيه لكن جعله متمم لكن شوف تطبق روح العين في نفس الحكم الوضعي التثبيتي في مورد ان يكون ابو دليل باطلاقه يثبت الحكم في حق الفرد لكن في موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم مثل الجزئيه مثل وجود حق حرمه الخمر يكون افضل باطلاقه يثبت الحكم بحق الناس غير الناس الجاهل غير الجاهل المضطر غير المضطر يعني يقول بعباره اخرى في مورد اللي يبين بني الاصلين لان بني الاصلين يجون في مره على دليل هذا عطى التفسير تقريبا تقريبا عطى التفسير مو تحقيقا لكن في موارد تطبقون جميع لا قلنا على انه رفع عيش من حتى الجزئيه لكن كيف تطبقوا في موارد وجود الدليل على ثبوت الجزئيه في حق الكل يعني في عدم جريان في موارد يعني في موارد عدم جريان اصلا مذكوره بحيث لولا النبوي يعني لولا حديث رفع لقال الجزئيه ثالثه بمقتضى اطلاق ذلك الدليل لولا النبوي يعني لولا رفع لقال الجزئيه ثالثه يعني دليل مطلق يطالب بثبوت ذلك الحكم في الجزئيه مثل حرمه الخمر في حق هذا الانسان الجاهل المضطر الناشي ونظرهم نظر العلماء في ذلك يعني في ذلك شنو في حكايتهم هذه وهو انه بعبارة اخرى ان طبق ذني هذا الحديث في مورد وجود الاطلاق باي بيان بهذا البيان ببيان انه نظرهم في ذلك الى ان النبوي بناء النبويه رفع بناء على عمومه لرفع الجزئيه لرفع الحكم الوضعي حاكم على ذي الادله المطلقه ليش امر المطلقه ثبت الحكم في حق الكل لكن هذا حاكم على الادله المثبته لذلك الحكم الوضعي ومع ما عرفت يا مولانا اذا عرفت على انه يطبق الرفع اذا اكو دليل باطلاق يثبت الحكم في حق الكل لان الرفع فرع الوضع اذا كان كذلك وفي هذا المجال اللي اكو دليل عن منك تطبيق الاصلين حيث يدعى ان مستند الاصلين المذكورين المتفق عليهما عن اساس العدم هو عدم الدليل هو هذه الروايات التي ذهب الاكثر الى اختصاصها بنفي معاقبة هاي الشيخ بعد ما اعلم عن الشيخ الشيخ نبويم ها التي ادعى التي ذهب الاكثر الى اختصاص بنفي المعاقبة بس احنا مو حساب الشيخ شيء ثاني شيء ثاني شنو أن الرفع انطبق في مورد في أبو دليل والأصلين ما يجمل في هذا المورد فإذا كيف يصح على أنه يكون هذه أخبار البراء هي المستند لهذين الأصلين نعذر أنه الأخبار إنما تجد في مورد يكون أبو دليل على تكون بأطلاقه وفي هذا المورد أصلين ما يجمل مع هذا التماثل كيف يكون مستند في الأخبار نعم يمكن غد عوده وقوته عجزه وجاهله